أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قد راحتك يا شيخ. قد راحتك. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله. كان الله بهم عليما. تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط وإن كنتم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء أو جاء أحد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فتيمموا صعيدا طيبا إن الله كان عفوا غفورا إن الله كان عفوا غفورا ألا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ألم تر إلى الذين والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا شوف مسمع مش مسمع واسمع غير مسمع وراعنا واسمع واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزل نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما